جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: القول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب خاص بالأشخاص أو يعم غيرها مثلا في الأشياء. المقصود بهذا الحديث هو محبة يعني من له عمل من أهل العمل من الناس، فإن هذا هو المقصود، وليس المقصود هو محبة الأشياء، فإن هذه محبة طبيعية، فإن الملذات زينت للناس في الدنيا وحببت إليهم، وهذه إذا كانت باعتدال فإنه لا بأس بها، ولكن إذا غلبت هذه المحبة على القلب فقد يكون عبدا لماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة. فإن بعض الناس عباد لهذه الشهوات، عباد للمناصب، عباد للأموال، عباد للنساء، عباد لهذه الوسائل من وسائل الملذات، والمقصود أن هذا الرجل أصبح كأنه عبدا لهذه اللذة وعبدا لهذه الشهوة، ولكن ليست هذه العبودية هي من قبيل الشرك، ولكن دليل على أن هذه الأشياء غلبت على الإنسان فأصبح مشتغلا بها وكأنه خلق لعبادتها، مع أنه خلق لعبادة الله. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا كان الوالدان من غير أهل الدين أو من غير المسلمين فهل تجب محبتهما؟ نعم، تكلم العلماء في ذلك وفرقوا بين نوعين من المحبة. هناك محبة تسمى المحبة الطبيعية، وهو محبة الابن لأبويه لأنهما سبب في وجوده، هذه المحبة الطبيعية لا ينفك الإنسان عنها، مثل محبة الابن لأبويه ومحبة الأبوين للابن ومحبة الرجل لزوجته التي قد تكون كتابية وليست مسلمة، أو محبته لزوجته المقصرة في أمر الله، هذه محبة طبيعية ولا تغلب المحبة الدينية. وأما ما في القلب من المحبة والبغض فإنه ما من مؤمن إلا ويبغض الكافر سواء كان قريبا أو بعيدا، فيقوم في قلب هذا الرجل من موجب البغض في الله ما هو معلوم، ويقوم في قلبه من موجب المحبة الطبيعية ما هو معلوم، ولهذا لا يمكن أن تطغى المحبة الطبيعية على البغض الشرعي الذي يكون في القلب عندما يتأمل الإنسان أن هذا محاد لدين الله وأنه يشرك بالله وأنه يعبد غير الله، فلا يمكن لمؤمن أن يجد في قلبه محبة دينية لهذا ولو كان أقرب الأقربين. وهذا لا يمنع أيضا من الإحسان للوالد بدعوته إلى الدين، بل إن هذه من لوازم يعني بره بوالديه أن يدعوهما إلى الإسلام أو يدعوهما إلى السنة إن كان من أهل البدع. صلى الله عليكم. يقول السائل: حججنا هذا العام فلم تستطع زوجتي طواف الإفاضة، ورجعنا إلى المدينة من غير إفاضة ولا وداع، ثم رجعت وطافت الإفاضة، هل عليها شيء؟ المرأة وغير المرأة إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فهو لم يتحلل التحلل الأكبر، ولهذا المرأة هذه يجب عليها أن تبقى ممسكة عن زوجها ويمسك عنها حتى تطوف طواف الإفاضة، فإذا لم يحصل جماع وكانت قد تحللت التحلل الأصغر فهي تتحلل من كل شيء إلا الجماع، فبقيت إلى أن طهرت ثم ذهبت وطافت ولم يحصل جماع فليس عليها شيء، وأما إذا حصل جماع فيجب عليها أن تذبح ذبيحة لفقراء الحرم، والصحيح أنها تجدد الإحرام بالإحرام بعمرة ثم تذهب وتطوف طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تطوف طوافا آخر للوداع، لأن الوداع إذا أخر طواف الإفاضة يؤخر معه. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل يقرأ في صلاة الضحى غير الفاتحة؟ صلاة الضحى كغيرها من الصلوات المشروعة، لا أعلم يعني أنها تخص بقراءة الفاتحة فقط، بل تقرأ الفاتحة ويقرأ بعد ما تيسر من القرآن كسائر الصلوات المشروعة. نعم. ولسائل: ما حكم تسديد الدين في المسجد؟ المساجد ليست مكانا للتجارة والتبادل المالي، ولكن إذا كان الإنسان يخشى يعني من رجل أنه إذا لقيه أن لا يجده بعد ذلك ولم ينشغل بشيء وإنما أعطاه يعني هذا المال من غير إطالة في الحديث لعل الأمر فيه سعة. وأما إذا كان هناك عقد للبيع والشراء ولو كان يسيرا كان يقول بعني هذا الكتاب ولو كان كتاب من كتب أهل العلم قال هو بكذا قال خذه بكذا فهذا لا يجوز لأن البيع في المسجد محرم. وأما إذا كان له حق عند أخيه وأعطاه في المسجد فلا بأس بذلك ولولا أن يؤخر هذا حتى يخرج من المسجد. صلى الله عليكم. يقول السائل ما حكم عقد الشعر للرجل إذا كان شعره طويلا؟ عقد الشعر فيه تفصيل. كانوا في الجاهلية يعقدون الشعر تكبرا وهذا من الكبائر وهو من الكبر. وبعض الناس الآن يعقده تشبها بالنساء وهذا محرم. وبعض الناس يطيل الشعر ويربطه خشية أن يطول أو أن يظهر من الملابس فأنا أخشى أن لا يسلم من شيء من المخالفات. والإنسان إذا قص شعره ووافق عامة الناس اليوم من أهل العلم الذين ما عرفنا أنهم يطيلون شعورهم فلعل هذا أوفق لطريقة أهل العلم. وإن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب معروفون بإطالة الشعر مع العناية به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن قال العلماء هذا ليس من الدين وإنما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته. قل السائل هل هذا القول صحيح إن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كانت أسهل من دعوتنا اليوم للناس لأننا ندعو المسلمين المقصرين في عدة أمور خصوصا في مسائل العقيدة والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الكفار البين كفرهم؟ هذا جهل بالدين. الرسالة حمل عظيم وقد تحمل النبي صلى الله عليه وسلم أعباء الرسالة وقال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذا جهل يعني جهل بمقام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ما استحق هذه المنزلة وأنه من أولي العزم من الرسل بل خيرهم إلا لعظم أعباء هذه الرسالة. ولكن من لم يعرف هذا الأمر يظن أن فعله كان يسير لأنه يقرأ سيرة في أسطر ولم يعش مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأيام وتلك الفترات وتلك الحقبات العصيبة عندما يخرج من مكة وتدمى عقباه وتكسر رباعيته في بعض حروبه ويضع سل الجزور على ظهره ويغرى به الصبيان ويخرج هائما على وجه عليه الصلاة والسلام ليس له نصير إلا الله عز وجل ويعاديه أقرب الناس إليه ويحاول كثير من أعداء الإسلام أن يفتك به مرارا إلى أن لقي الله وهو في بلاء عظيم. ما عرف هذا الرجل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وعظم جهاده في سبيل الله. فالناس لم يفعلوا شيئا ولم يقارنوا ولن يقاربوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما فعله العلماء والدعاء اليوم هو شيء يسير بالنسبة لما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ظن في نفسه أنه قام بأمر عظيم أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر بين، تفضل على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوى أن قمنا بشيء لم يقم به فهذا كفر بين وإساءة الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل هناك أدعية لمن غلبت عليه الديون حتى يعينه الله تعالى على سداد هذه الديون؟ نعم هناك أدعية منها اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا في أذكار الصباح وذكر بعض من دعا به أنه يعني قضى الله دينه فرج همه. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل من ابتلي بمشاهدة الأفلام الإباحية فما المخرج له؟ المخرج مراقبة الله عز وجل وأن يعلم أن هذا الوقت هو مسؤول عنه أمام الله عز وجل وأن يحرص على أن ينفع نفسه بقراءة الكتب وبالانتفاع بهذه الوسائل العظيمة التي جعلها الله لنا هذه الموسوعات العلمية التي